جملة من الأسئلة، أولها يتعلق بدرسنا. يقول الأخ: بعد مقدمة عرفنا فيما سبق أنه في المخالعة يجوز للمخالع أن يعود لزوجته ولكن بعقد جديد. نعم، هذا صحيح. سؤالي يعني الآن جاء سؤال الأخ يقول: هل تعتد الزوجة المخالعة بحيضة واحدة أم أن هذه العدة تلزمها إذا كان المتقدم لها ليس زوجها؟ نحن قلنا بأنه لا يتقدم لها إلا بعد أن تفرغ من العدة. هذا الذي يتقدم، التي يستردها زوجها، هي المطلقة طلاقا رجعيا. أما هذه المخالعة فلا يستردها، لا يراجعها ولا يتزوجها في حيضتها، وإنما بعد أن تنتهي من ذلك يكون خاطبا من الخاطبين. يقول: أم أن هذه تلزمها إذا كان المتقدم لها ليس زوجها السابق؟ الجواب: تلزمها مطلقا، وهي حيضة واحدة. وهذه لما ذهبت الربيع التي كنا في مجال الحديث عنها، بنت معوذ رضي الله تعالى عنها، إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، فأوصاها بأن تدفع ما التزمت به، أيضا أمرها أن تعتد بحيضة واحدة. يقول الأخ: هل الجلوس للتشهد الأول من أركان الصلاة؟ يعني أنا استغرب في سؤال آخر أيضا يريد أن يعرف أركان الصلاة وغيرها، هذا يطول شرحه، لكن هذه نجيب عليها. يقول: هل الجلوس للتشهد الأول من أركان الصلاة؟ أركان الصلاة أيها الإخوة، بعضهم يعدها 14 وبعضهم يعدها 12، منها القيام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه، الطمأنينة أيضا، الجلوس، وكذلك بين أيضا السجود أيضا الجلوس، كذلك أيضا التشهد الأخير، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه منها، هذه هي الأركان. هنا: هل الجلوس للتشهد الأول من أركان الصلاة؟ الجواب: ليس التشهد الأول ولا كذلك أيضا الجلوس له من أركان الصلاة. إذن الجلوس للتشهد الأول هو واجب وليس بركن، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين، يعني ثم بعد ذلك سجد للسهو فلم يقضه. فإذا ما نسيت وقمت من التشهد الأول فأنت لا يخلو، إما أن تتذكر وأنت في أثناء القيام ففي هذه الحالة تعود، وإما أن تتذكر وأنت قائم وقبل أن تبدأ بالقراءة، وهذه فيها خلاف. بعض العلماء يقول يعود، وبعضهم يقول لا يعود، لأنه إذا استقر قائما تلبس بركن، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، فلا تترك ركنا وتعود إلى واجب. وبعضهم يقول لا يعود، ولكن إذا شرع في القراءة لا يعود. مهما يكن من أمر، إن تمكنت أو تذكرت أو ذكرت قبل أن تصل إلى حد القائمين فعد واجلس التشهد الأول، وإن لم تتذكر فإنك تسجد سجود السهو ولا شيء في ذلك. إذن لو كان ركنا لما كفى فيه ماذا؟ سجود السهو. لكن لو نسيت ركعة أو نسيت ركوعا لا يكفي في ذلك أن تسجد للسهو، بل لابد أن تأتي به، فإن كان فات تأتي بركعة كاملة. هنا سؤال أيضا يقول الأخ: ما هي أركان الصلاة وسنن وهيئات؟ هذا يحتاج أن نشرح الصلاة كاملة. مر شيء مما أشرنا إليه أثناء هذا الإجابة على السؤال. الأخ يقول: لدي دين في بنك فأردت تسديده عاجلا لأنه أقساط، فذهبت إلى بنك آخر فوافق على تسديد ديني عن طريق التورق، لكن شرط أن يسدد هو الدين بنفسه للبنك الآخر لكي يحول الراتب إليه بدل البنك الأول، فهل هذا جائز؟ هناك من يجيز ذلك وهناك من يتوقف فيه. نعم. يقول الأخ: يوقف للمسجد أموال ولعدم وجود يد أمينة تعطى هذه الأموال إلى رجل يعني إذا لعدم وجود يعني يد أمين شخص أمين يقول تعطى هذه الأموال إلى رجل غني يعني غني يترفع عن ذلك ولا يطمع في ذلك المال الزهيد ويده يد أمان يعني رجل معروف بالأمانة إلا أنه يخلطها بماله ويتصرف فيها إلا أنه متى طلب منه هذا المال أعطاه ما أعطاهم إياه في أي وقت فهل يجوز هذا؟ هذا فيه كلام. أولا كونها تعطى للغني لا مانع، لكن كان ينبغي ما دام تعطيت لهذا الغني وهذا الغني يتكسب ويعني يعمل في المضاربة أو غيرها، فكان ينبغي أن يترك عنده هذا المال ويعمل فيه حتى ينمو، فنموه يكون للمسجد، فهذا فيه خير كثير. أما كونه يبقى عنده ويخلطه بماله فلا حرج في ذلك، لكن هل له أن يتصرف فيه بمعنى يستغله؟ فهذه مسألة فيها خلاف، وأكثر العلماء فيما أعلم يمنعون ذلك، لأنه ليس له أن يتصرف في مال موقوف على مسجد. إذا قال لصاحبه خذ هذا المال فرفض أن يأخذه فألزمه بقوله وكلتك الله، هو ما يقول وكلتك الله يعني وكلت بك الله، يعني خذ هذا المال والله وكيل على ذلك، يعني ينبغي أن يأتي بالألفاظ الشرعية أن تأخذه. فما الحكم في قوله وكلتك الله؟ إن كان قصده بقوله وكلتك الله أي أن الله وكيل على ذلك، فالله خير وكيل، والله خير حافظ، والله خير شاهد وخير شهيد، إذا كان قصده ذلك فلا مانع. لكن إذا كان يقصد هذا من الأسماء وغيرها فهذه مسألة أخرى. يقول الأخ والدي كأنه يقول أكرهني على أمر، يمكن أحدكم يقرأ إلى هي خذ يا فهم لعلك تقرأ السؤال، يمكن واضح عندك؟ لا، هذا يرجع إلى نيته، يعني هذا يرجع فيه إلى نيته، ما عليه، هذا لا يمكن أن يجاب عنه إلا أن يسأل الشخص نفسه. يعني لو أن هذا الشخص قال علي الطلاق إن فعل كذا أو إن ذهبت إلى كذا ثم ذهب لذلك الشخص، فهو في هذه الحالة يقع الطلاق، هذا هو الظاهر. لكن إن كان لا يقصد ذلك، هذه مسألة يرجع فيها له قسم والأفاد من المسائل التي لا ينبغي أن يقدم عليها الإنسان. هل يجوز إذا أوصى أحد الأصدقاء في إلى هل يجوز؟ هذه مسألة عقدية. يقول الأخ هل يجوز إذا أوصى أحد الأصدقاء صديقه مثلا تبليغ سلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا يوصي؟ لماذا هو لا يسلم؟ فلله ملائكة سياحون يبلغون عن أمتي عليه الصلاة والسلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، هذا من البدع أيها الإخوة. لا يقال سلم لي على رسول الله، بل أنت تصلي وتسلم على رسول الله في كل مكان، في أدنى الأرض أو في آخرها، في مشارقها أو في مغاربها، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، ما من أحد يسلم علي. أما أن تنقل ذلك بواسطة فلا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا شيء لا أصل له. يقول هنا كم عدة ماذا المختلعة؟ قلنا بأنها حيضة واحدة. السؤال الآخر يقول الأخ هل يكفي في رد السلام سلام لقوله تعالى سلام، قال سلام قولا من رب الرحيم، الله تعالى بين ذلك، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإذا قال لك رجل السلام عليكم تقول السلام عليكم، وخير أن تقول السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيعني لو رددت عليه ذلك فنعم. أما إذا كان هذا الذي يسلم غير مسلم فهذا فيه كلام آخر، صلى الله عليه وسلم. الله.